بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب أو رسالة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله، بتحقيق دراسة وتحقيق الشيخ حمد التويجري حفظه الله. موضوع درسنا اليوم هو بقية كلام الإمام ابن خفيف وما بعده من نقول عن السلف نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كنا قد عرضنا شطرا من كلام الإمام ابن خفيف في العقيدة حتى وصلنا إلى ما يعتقد فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن نطلب من الشيخ فهد أن يعرض ما تيسر من هذا الموضع وما بعده، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عن ابن خفيف: ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب ابن خفيف كما تقدم هو من الأئمة المعتدلين، من أئمة الصوفية، لكن من الصوفية المعتدلة. نعم. قال: ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله. اقرأ الحاشية. قال: أجمع أهل السنة والجماعة على تولي جميع الصحابة ومحبتهم وإنزالهم منازلهم والترضي عنهم، وأنهم ثقات عدول بتوثيق الله لهم، والكف عما شجر بينهم مع الاعتقاد أنهم غير معصومين. يعني ما في معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما بلغه عن الله. نعم. والخطأ منهم جائز وواقع، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر اجتهاده، ومغمور خطأه في بحر حسناته، ويحسنون النية والقول فيهم، مع العلم أن عليا أولى الطائفتين بالحق. نعم. علي يعني في يشير إلى ما حصل من القتال بينه وبين معاوية رضي الله عنهم، وعلي أولى الطائفتين بالحق، يعني ليس هو على الحق. إذا معاوية أيضا ليس هو على الحق، إذا من هم الذين على الحق؟ الذين قعدوا عن القتال لم يعني ينحازوا إلى معاوية ولم ينحازوا إلى علي، لأنه اعتبر قتال فتنة. إذا كان اللي جرى بين علي وبين معاوية قتال فتنة، فما بالك بالذي يجري في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي من باب أولى أنه قتال فتنة. فما يؤمن القاتل أن يقتل مسلما ويبوء بإثمه، أو الذي يدمر، أو فما أشبه الليلة بالبارحة، يعني ما أشبه خوارج اليوم أو ما أشبه صفة خوارج اليوم بصفة خوارج الأمس تماما، وسيأتي ذكرهم في الحاشية. نعم. قال: وهم بذلك مخالفون ومنكرون للرافضة والخوارج والنواصب. هلك فيهم الرافضة والخوارج. نعم. والنواصب الذين لم يسلم الصحابة منهم. منهم. نعم. فالرافضة غلوا في علي وأهل البيت وناصبوا جمهور الصحابة العداوة والسب والشتم. وقد يعني بالغوا الرافضة فيهم نصب والخوارج فيهم نصب. النواصب موزعين على الرافضة والخوارج. فالرافضة يعني ناصبوا جمهور الصحابة، والخوارج ناصبوا عثمان وعلي والزبير وعائشة وطلحة، كفروهم. نعم. فالنصب موزع على نعم. قال: وناصبوا جمهور الصحابة العداوة والسب والشتم. يا ذولا الرافضة. وقد بالغوا حتى جعلوا ذلك دينا لهم. نعم. وحكموا على أكثرهم بالردة والكفر، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وقابلهم في الجانب الآخر النواصب فجفوا في حق علي وآل البيت، وحملهم المبالغة في حب عثمان كلمة المبالغة حرفت عن وضعها. نعم. إذا عبر بها كاتب اليوم أو صحفي اليوم يقصد بها مجاوزة العدل، مجاوزة الحق، لكن إذا كانت في تعبير الأوائل فمعناه التقصي في ذكر الأمر، مبالغة وبالغ في الاستنشاق، تقصى في إلا أن تكون صائما. فالمبالغة يعني حرفت عن المراد بها. وهكذا كثير من الكلمات أصبحت الآن يعني لا تدل على المدلول الذي كانت تدل عليه في الزمن السابق. العلم مثلا الآن يطلق العلم أكثر ما يطلق العلم على التقنية، على التقنية، وهذا هو العلم في نظرهم، بينما العلم الحقيقي هو العلم بالله، العلم برسوله، العلم بدين الإسلام بالأدلة. يعني في علم نافع وفي علم يعني ضار، وفي علم لا ينفع، علم لا ينفع ولا يضر. اي نعم. في علم الجهل به علم مثل الكلام والجدل الذي لا يراد به إظهار الحق، وعلم نعم الجهل به علم، وهذا العلم الذي لا ينفع، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم. قال: وحملهم المبالغة في حب عثمان ومعاوية على البغض لآل البيت عامة ولعلي رضي الله عنه خاصة. أما الخوارج فكما ذكر عنهم أصحاب المقالات أنهم اتفقوا على تكفير عثمان وعلي. من أصحاب المقالات أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، كتاب جيد. أي نعم. أما الخوارج فكما ذكر عنهم والحكمين من هم؟ أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص. أي نعم. وطلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين كفروها، نسأل الله العفو والعافية. والحكمين وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم كفروا أجمعين. علي كفروا عثمان يعني الخلفاء، الخليفة الثالث والخليفة الرابع، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عليها. أي وغيره، أمرهم إلى الله ونترحم على عائشة ونترضى عليها، هي أم المؤمنين. نعم. خلافا لما ذهب إليه الرافضة والخوارج الذين استحلوا سب أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، بل وذهبوا إلى أبعد من هذا حيث كفروها ولعنوها. وقد رد عليهم الأئمة وأوضحوا إفكهم. انظر نهج الحق وكشف الصدق للحلي. هذا رافضي صفحة 71. نعم. وقد رد عليهم الأئمة وأوضحوا إفكهم وباطلهم وفندوا أقوالهم. نعم. قال والقول في اللفظ منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية الشيعة الزيدية والقدرية كتاب عظيم في الرد عليهم لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال والقول في اللفظ والملفوظ اللفظ والملفوظ اللفظ والملفوظ إيش المراد صفحة اثنين المراد باللفظ والملفوظ أي هل اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. أي من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. أجل وين نروح ها نفصل ها قال ما المراد بكذا ما المراد يقال الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري كلام الله منزل غير مخلوق والصوت وما يعني تبعه مخلوق الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري المداد والرق الورق والمداد كلها مخلوقة ولكن الكلام كلام الله عز وجل أينما تصرف سواء حفظ في القلوب فهو كلام الله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أو كتب في الصحف أي نعم فهو كلام الله الورق والمداد مخلوقة والكلام كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق أو نظر إليه بالأعين فهو كلام الله نظر إلى المصحف القرآن فهو كلام الله أو تلي بالألسن فهو كلام الله أو سمع بالآذان فهو كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يسمع كلام الله من الله لا يسمع كلام الله من المبلغ فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا وهذه قاعدة ينبغي يعني الانتباه لها. بسم الله عليك في عبارة يقول إذا أردت أن تخاطب الله وتكلم الله تقرأ القرآن إذا نعم إذا يعني اقرأ القرآن كأنما ربنا يخاطبك بكلامه يعني تستحضر كأن الله يخاطبك بكلامه نعم تناجي الله عز وجل بكلامه نعم هذا حق أي نعم والله سبحانه وتعالى من فضله وأنه أقدر العبد على أن يناجيه بكلامه لكن لا يستطيع أن يأتي بمثل كلامه ولا بمثل سورة نعم. قال والمراد باللفظ والملفوظ أي هل اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق وهي ما عرفت بما عرفت يعني لفظ اللافظ لفظ اللافظ وهي ما عرفت بمسألة اللفظ وأول من تكلم في هذه البدعة حسين الكرابيسي وتلميذه داود الأصبهاني زمن الإمام أحمد اللذين قالوا نعم لفظنا بالقرآن مخلوق وقد عرفوا وقد عرفوا عند السلف اللفظية نعم ثم عارضهم طائفة من أهل السنة والحديث فقالوا لفظنا بالقرآن غير مخلوق نعم أما الإمام أحمد وجمهور أهل السنة فمنعوا الإطلاقين وقالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي نعم ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع نعم. وذلك أن كل واحد من الإطلاقين يقتضي إيهاما لخطأ واحتمالا لباطل وصح عن الإمام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع نعم. وذكر شيخ الإسلام أسماء جملة من علماء أهل السنة ممن يقولون بقول الإمام أحمد وينكرون على من تكلم في هذه المسألة نعم. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر القائلين إن لفظنا بالقرآن مخلوق وأن حقيقة قولهم هي قول الجهمية هو قول الجهمية قال فقابلهم قوم أرادوا تقويم السنة فوقعوا في البدعة وردوا باطلا بباطل وقابلوا الفاسد بالفاسد فقالوا تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة وألفاظنا به غير مخلوقة لأن هذا هو القرآن بينما يعني لفظ مجمل هذا يدخل فيه أصواتهم ويدخل فيه أيضا الملفوظ. نعم. قال فقابلهم قوم أرادوا قال إلى أن قال فأنكر الإمام أحمد أيضا على من قال إن تلاوة العباد وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير مخلوقة وأمر بهجران هؤلاء كما الأولين كما جهم الأولين وبدعهم ساقطة جهم كما جهم الأولين وبدعهم الفتاوى. وقال ابن جرير الطبري وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه وفي يعني الإمام أحمد. نعم. أي نعم. وفي اتباعه الرشد والهدى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. ثم روى عن الإمام أحمد قوله السابق من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي انتهى صريح السنة لابن جرير الطبري. نعم. وينبغي التفريق بين التلاوة والمتلو وبين القراءة والمقروء. فالتلاوة والقراءة فعل للعبد وهو مخلوق، وأما المتلو والمقروء فهو كلام الله وقوله غير مخلوق. وأحسن شيء أن نقول الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. غنى. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق إن أراد المقروء فهذا باطل، وإن أراد القراءة فهذا حق. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فإن أراد المقروء يعني لأن نفس القراءة أيضا فيها إيهام. فإن أراد المقروء فهذا حق وإن أراد القراءة فهذا باطل. إيش في قلب يعني يظهر لي بال... نعم. ولهذا قال الإمام ابن القيم في نونيته وتلاوة القرآن أفعال لنا وكذا الكتابة فهي خط بنان. شوف التناقض في الحاشية، الأول قال إن أراد المقروء فهذا باطل وإن أراد القراءة فهذا حق، وبعدها بسطر قال فإن أراد المقروء فهذا حق وإن أراد القراءة فهذا باطل، والصحيح الأخيرة. شفت كيف؟ نعم. أي يعني فيه يعني إن أراد المقروء فهذا حق. ها شلون يعني أراد المقروء بماذا؟ إنه مخلوق. إنه مخلوق يعني إنه غير مخلوق. إنه غير مخلوق. وإن أراد القراءة التي هي فعل القارئ فهذا حق. فهذا حق. يعني أراد القراءة أنها غير مخلوقة فهو باطل. أي نعم. لكن هو قال فمن قال في الأولى فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق. نعم. إن أراد المقروء فهذا باطل. نعم. وإن أراد القراءة فهذا حق. أي نعم. يعني يجوز. نعم. هو المقصد اللي يضبط يعني أحسن الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. أي نعم. نعم. قال ولهذا قال الإمام ابن القيم في نونيته وتلاوة القرآن أفعال لنا وكذا الكتابة فهي خط بناني، لكنما المتلوء والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الرحمن، والعبد يقرأه بصوت طيب وبضده فهما له صوتان، أصواتنا ومدادنا وأدواؤنا، والرق ثم كتابة القرآن، والرق ثم كتابة القرآن، ثم كتابة القرآن. نعم. فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان. الإجمال أقول الإجمال والإطلاق أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. قال النونية لابن القيم مع شرحها الراس مع حذف بعض الأبيات، لكن لما كان إطلاق هذه العبارة يحتمل حقا وباطلا منع منها الأئمة. نعم. طيب قال وكذلك الاسم والمسمى في الاسم والمسمى وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. أي الحاشية. قال مسألة الاسم والمسمى من المسائل التي وقع فيها خلاف كبير وكثر الكلام حولها ولم تعرف إلا بعد انقضاء. الحق أن نقول الاسم للمسمى، لأنهم يقولون هل الاسم هو المسمى أو غيره؟ نقول لا، ما نقول الاسم هو المسمى ولا نقول غيره، إنما نقول الاسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى. هذا هو التفصيل الحق، الاسم للمسمى ولله الأسماء الحسنى. اي نعم. نعم. قال خلاص. ولم نعم. ولم تعرف إلا بعد انقضاء عصر الصحابة والتابعين. وأنكر الأئمة على الجهمية قولهم الاسم غير المسمى، ومرادهم أن أسماء الله غير الله، وعطلوها، قالوا ما دام هي غير الله لا نثبت غير الله شيء، فعطلوا الأسماء بهذه العقلية الفاسدة. بينما لو قالوا الأسماء الحسنى لله والصفات العلى لله نجوا من المزلقين. هنا قال وما كان غيره فهو مخلوق، حيث زعموا أن كلام الله مخلوق وأسماءه مخلوقة، ولم يتكلموا بكلام ولم يتكلم بكلام، يعني الله ما تكلم بكلام يقوم بذاته، يعني كلام الله عز وجل صفة قائمة بذاته، حادثة الأفراد قديمة النوع، قديمة النوع حادثة الأفراد، أفرادها مثل تكليمه لموسى، تكليمه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفراد تكليمه بالقرآن الكريم، تكلمه بالقرآن الكريم بالتوراة، هذه أفراد، لكن نوع الكلام قديم، صفة قائمة بالله عز وجل، والأفراد تابعة لمشيئة الله، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، حتى يوم القيامة ما منكم من أحد إلا ويعني يختلي به ربه فيعرفه بذنوبه، يقول لا ألا تعرف ذنب كذا، ألا تعرف ذنب كذا إلى آخره. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. أين قال ولم يتكلم بكلام يقوم بذاته ولا سمى نفسه باسم. هذا نفيهم. أي نعم هو غلط. ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به. فالقول في الأسماء نوع من القول في الكلام. أي ولهذا نعم. يروى عن الإمام الشافعي والأصمعي قولهم إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة انتهى. نعم. وقد كره كثير من العلماء وقد كره كثير من العلماء الخوض في هذه المسألة لما فيها من إجمال وإبهام لما تحتمله من حق وباطل. قال الإمام ابن جرير وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به القول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فله الأسماء الحسنى، ما قال الأسماء الحسنى هي هو أو قال الأسماء هي غيره. نعم فله الأسماء الحسنى. وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا قيل هل الاسم هو المسمى أو غيره، فمنهم من قال هو المسمى، ومنهم من قال بل الاسم غير المسمى. وكل هذا غلط. والصحيح أن الاسم للمسمى ولا يطلق بأنه المسمى ولا غيره، بل لا بد من التفصيل. فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه تارة أخرى. فإذا قيل الكلام كلام الرحمن فإن القرآن كلام الرحمن، القرآن كلام الرحمن، فإن المراد به هنا المسمى، وإذا قيل الرحمن اسم عربي فالاسم هنا للمسمى، ولا يقال غير المسمى لما في لفظ الغير من إبهام، من إيهام أو إبهام، نعم من إيهام، نعم. إيهام أو إبهام أظنها، نعم. فإن أراد بالغيرية، فإن أراد بالغيرية هنا أن اللفظ غير المعنى فهذا حق، وإن أراد أن أسماء الله بائنة عنه وأنه كان ولسم له ثم خلق وأنه كان ولسم له ثم خلق لنفسه أسماء فهذا باطل، نعم. والأولى ترك الخوض في هذه المسائل كما أشار إلى ذلك المؤلف لما فيها من الإجمال، ولأنها من المسائل المبتدعة التي لم يكن السلف يتكلمون فيها. الإجمال يعني تشتمل على حق وباطل، فإن نفيت الحق والباطل معا، وإن أثبت الحق والباطل معا، هذا لابد من التفصيل. نعم. قال والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة، هذه أيضا حاشية ثلاثة. قال وهذه المسألة أيضا شبيهة بالمسألتين السابقتين، وهي أنه لما ظهرت مقولة لفظية القائلين لفظنا بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق تكلم الناس حينئذ في الإيمان، فقال طائفة الإيمان مخلوق، ودخل في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول لا إله إلا الله، فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها، ولم يتكلم الله بها. فبدع الإمام أحمد هؤلاء. قال شيخ الإسلام بعد إيراد هذه المسألة والكلام عليها، يعني الإيمان يشتمل فعل المؤمن على فعل المؤمن، ويشتمل على المؤمن به، فالمؤمن به الله وملائكته وكتبه ورسله هذا غير مخلوق، أي نعم. وأما فعل العبد التصديق والتصور الصحيح فهو فعل العبد كما قال البخاري خلق أفعال العباد، لا بد من التفصيل أيضا في هذه. نعم. قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام بعد إيراد هذه المسألة والكلام عليها، وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة لم يقل السلف شيئا منها، وكلها باطلة شرعا وعقلا. ثم ذكر في نهاية البحث أنه من قال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق فلا بد من الاستفصال منه وما يريد بالإيمان، فإن أراد بالإيمان شيئا من صفات الله كقوله لا إله إلا الله وإيمانه الذي دل عليه اسم المؤمن فهو غير مخلوق، وإن أراد شيئا من أفعال العباد وصفاته إيمانه الذي دل عليه اسمه المؤمن ما هو؟ آمنت بالله وملائكته وكل الإيمان المجمل، نعم. وإن أراد شيئا من أفعال العباد وصفاته، نعم، فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة، صحيح. ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة، نعم. قال واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا الصوفية المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك، أي نعم. إلى أن قال المذهب يعني مذهب الصوفية، وأنا سبقا ذكرت أن الصوفية لفظ مبتدع، يعني لفظ ليس في القرآن مدحه ولا ذمه ولا في السنة مدحه ولا ذمه، وإنما ظهر يعني من البصرة من دويرة الصوفية قوم تزهدوا ولبسوا الصوف فسموا الصوفية، وهذا أحسن يعني ما أحسن ما يعني يوجه به هذا اللفظ، مع أن أنا ذكرت وقلت الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق له مقدمة على كتاب الغزالي المنقذ من الضلال، رسالة صغيرة للغزالي سماها المنقذ من الضلال، مال فيها إلى مذهب الصوفية الغزالي. فالشيخ عبد الحليم تكلم على مسألة صوفية وقال إن أصلها يوناني، هو صوفي حجة عبد الحليم محمود، أصلها يوناني مأخوذة من فيلسوف، فيلا حكمة وسوف وسوف محب، تحرفت السين إلى صاد وصارت صوف، زادوها ياء صارت صوفي، الصوفي يعني المحب، وهم ولهذا يدعون أنهم أحباب الله، الأحباب يدعون أنهم أحباب الله دائما، يعني هم يدعون مثل هذا اللفظ، نحن أبناء الله وأحباؤه كما ادعت اليهود والنصارى. فقراءة مثل هذه المقدمة تفيد يعني في معرفة أصل الصوفية، حذفوا فيلة الحكمة وبقيت محب، أي نعم، والصوفي يطلق على نفسه أنه صاحب الحب، الله المستعان، حب الله. قال إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتابي، تقرأ ترجمته؟ نعم. قال: هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري من أهل طبرستان، كان من الأئمة الكبار مرجعا في التفسير والتاريخ، ذا باع في علوم شتى، قوالا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، نعته الخطيب فأفاد وأجاد. قال فيه: كان أحد الأئمة العلماء، كان أحد الأئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات بصيرا بالمعاني فقيها في أحكام القرآن عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام، عارفا بأيام الناس وأخبارهم انتهى. نعم. وقال عنه الذهبي: كان من أفراد الدهر علما وذكاء، أين كان من أفراد الدهر، أحسنت، علما وذكاء وتصانيف، قل أن ترى العيون مثله، انتهى. وقال عنه أيضا: وكان ابن جرير من رجال الكمال، وشنع عليه بيسير التشيع، وما رأينا هو إلا أبو مخنف الرافضي. أدخل ابن جرير الطبري كثير من روايات أبي مخنف في تاريخه، وفي ولهذا يعني ربما مثل ما قال أنه يعني قد يتهم بيسير التشيع، لكن هو بريء من هذا. نعم. وما رأينا إلا الخير، هذا كلام الذهبي. نعم. وبعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح الرجلين في الوضوء، ولم نرى ذلك في كتبه، انتهى. لأن الرافضة يعني يجيزون مسح الرجلين في الوضوء ولا ويرون بطلان المسح على الجوربين، هذا من أعجب العجب. نعم. قال: كان مولده سنة 24 و200، وتوفي سنة 10 و300. من مصنفاته الكبار تفسيره المسمى جامع البيان، وهو مطبوع في 30 جزءا، وأيضا تاريخه المسمى تاريخ الأمم والملوك، وهو مطبوع في 11 جزءا، وأيضا تهذيب الآثار وقد طبع منه أجزاء، وكتاب صريح السنة في العقيدة مطبوع. نعم. قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، نعم، في وصول الدين، أو التبصير في معالم الدين. نعم، هذا طبعه الدكتور علي بن عبد الشبل أو حققه. نعم. قال كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسبت هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، ولم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصنين منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، ابن أخته أو ابن أختي ما أدري، شوف ثمانية، قال ابن أختي عبد الواحد بن زيد لم أجده. أما عبد الواحد بن زيد فهو عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصري، حدث عن الحسن وعطاء بن أبي رباح من مشايخ الصوفية صاحب وعظ رمي بالقدر، قال عنه الذهبي وحديثه من قبيل الواهي عندهم، انتهى. توفي بعد 50 و100. قال والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف محل ماذا؟ نعم. عبد الواحد بن زيد، نعم، ادعى على الطائفة، نعم، يعني الصوفية، كأنه يدافع عنهم، والصوفية كما ذكرت يعني. أما في العصر الحاضر فينصرف الذهن خاصة عند أنصار السنة، جماعة أنصار السنة، فإذا ذكر عندهم لفظ الصوفية انصرفت أذهانهم إلى الصوفية المنحرفة. نعم. وشيخ الإسلام له مجلد يعني خاص، إما أظنه العاشر أو التاسع أو الحادي عشر، خاص بالصوفية، وقد أنصفهم، يعني من كان يعني مقيد عمله ومقيد حاله بالكتاب والسنة فالمسألة مسألة لقب يعني لا تأثير لها. نعم. قال فكيف بابن أخته؟ وذكر الأشعري أن أصحاب عبد الواحد بن زيد كانوا يقولون إن الله يرى على قدر الأعمال، فمن كان عمله أفضل رآه أحسن، مقالات الإسلاميين. قال وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين ليس من أحدث قولا في الفقه، يعني يقول إذا زاغ أحد من الصوفية وأحدث يعني في نحلته قولا ما ينسب إلى الصوفية، يعني ينسب إليه هو، مثل ابن عربي المنكر، ابن عربي الطائي، نكر تنكر، أما ابن العربي المعرف فهو مالكي من أهل السنة والجماعة، إذا قالوا نكر تنكر، عرف تعرف، ابن العربي هذا من شيوخ المالكية له أحكام القرآن وهو من، أما ابن عربي الطائي فهو نكرة، هو الصوفي صاحب الفصوص جزاه الله بما يستحق. نعم. قال أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين، واعلم أن ألفاظ الصوفي يعني من أحدث قولا في الفقه أو أحدث قولا في الحديث أو لبس يعني ما ينسب ذلك إلى جملة المحدثين جملة الفقهاء. نعم، يكون يعبر عن نفسه. نعم. واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف. أهو علومهم. واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع رجع عنهم خاسئا وهو حسير. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال كثير ما يقولون رأيت الله، وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته، قال رأيت الله ثم عبدته. رأي علم الرؤية العلمية مذكورة في سورة التكاثر، كلا إيه لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذه الرؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين، هذه الرؤية عينية، فرق بين العينية وبين العلمية. أي نعم، فلا أحد ينكر الرؤية العلمية، ولهذا التوفيق بين ما رواه ابن عباس وروته أم المؤمنين رضي الله عنهم، أن أم المؤمنين تنكر الرؤية وابن عباس يثبت الرؤية، فيجمع بينهما بأن ابن عباس أثبت الرؤية العلمية، رؤية الفؤاد، وأم المؤمنين نفت الرؤية العينية، رؤية الله العينية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الله بعيني رأسه. وبهذا يعني ما يحصل خلاف ولا يضرب الكلام ببعضه. نعم. ها؟ ذوقه لتعلمون، إنك كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، رؤية عيانية، حق اليقين مباشرته ذوقه. أين؟ نعم. قال: ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثير ما يقولون رأيت الله، وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. أي علمته يقينا ثم عبدته. نعم. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان. بتحديد العيان، لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان، هذا الكلام المحقق. نعم. قال الإمام ابن القيم: معاينة القلب هي انكشاف صورة المعلوم له، بحيث تكون نسبته إلى القلب كنسبة المرء إلى العين. نعم. وقد جعل الله سبحانه القلب يبصر ويعمى، كما تبصر العيون وكما تعمى. كما تبصر العين، كما تبصر العين أو العيون، أو العيون. نعم. كما تبصر العيون وكما تعمى. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. فالقلب يرى ويسمع ويعمى ويصم، وعماه وصممه أبلغ، ويعمى ويصم أو ويصم، أي نعم، وعماه وصممه أبلغ من عمى البصر وصممه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ثم مشاهدة القلب لجلال الرب وجماله وكماله وعزه وسلطانه وقيوميته وعلوه فوق عرشه، وتكلمه بكتبه، وذكر شيئا من نعوته وصفاته، وذكر شيئا من نعوته وصفاته، ثم قال: فصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في يقظته ومنامه وحركته وسكونه وفطره وصيامه، له شأن وللناس شأن، هو في واد والناس في واد. ثم ذكر أن ما يقوم بقلوب عابديه ومحبيه والمنيبين إليه من هذا الشاهد هو الباعث لهم على العبادة والمحبة والخشية والإنابة. ما أجمل هذا الكلام. نعم. في مدارج السالكين ابن القيم الجزء الثالث صفحة 46 و200 إلى 47 و200 أيضا 52 و200 إلى 54 و200. نعم. ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. أي نعم، هذا إمام الصوفية يقول هذا الكلام. نعم. وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له، فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق، الحق له، يعني يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين، إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس. وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة. أي والله نحتاج إلى وقفات عند هذه الكلمات. نعم. فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يعني خلاص وصل يبيح الحق له، يبيح الله له ما حضر على المؤمنين، هذا يكون يعني ملحد والعياذ بالله، منسلخ. يذكر القصة يعني والله أعلم عن عبد القادر الجيلاني، وهو ما أحد الأئمة الذين كذب عليه بعض من ينتسبون إليه وجعلوا طريقة يسمونها طريقة القادرية، أنه رأى نورا يعني ملأ الأفق في المغرب، فكلمه هذا النور وقال: يا عبد القادر، أنا ربك أسقطت عنك التكاليف. لكن عبد القادر من العلماء فسأله قال: أنت الله الذي لا إله إلا هو؟ ما يستطيع الشيطان ينطق بهذه الكلمة، فاستحال دخانا وقال: يا عبد القادر، نجوت مني بالعلم، لقد أهلكت بهذه الطريقة 70 عابدا أو نحو هذا الكلام. هذه القصة بس أنا ذكرتها، الله أعلم عاد بثبوتها من عدم، ذكرتها لتقريب المعنى. أي نعم. فما تسقط التكاليف عن العبد حتى يموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. ولو كانت التكاليف تسقط عن أحد لسقطت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطر قدمه. نعم. قال: وإن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله. العشق لفظة يعني فاسدة، إما فاسدة في تصور العاشق للمعشوق، يعني العشق فساد، إما في تصور العاشق أو في حقيقة المعشوق، قد يعشق شيئا وهو لا يستحق أن يعشق، يعشق التراب ويأكله، يعشق يعني ربما يعشق القبيح ويراه جميلا، يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. فالعشق فساد إما في تصور العاشق أو في المعشوق. نعم. ولهذا ما تطلق على الله عز وجل هذه اللفظة، ولا تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العاجم بعض الجهلة يسمي نفسه عاشق النبي، يا عاشق النبي صلي عليه، وعاشق الله أو عاشق الله. أي نعم، يسمي نفسه عاشق الله، وخذ من هذه الأسماء يشترونها بفلوس. بعض العاجم يجون دجالين في مكة وغيره ويبيعون عليهم مثل هذه الأسماء، محي الدين، معين الإسلام، كذا. هنا هذه لها أقيام مختلفة. ها؟ هي صح، أو يسوقون بها السلع، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وإن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله. نعم. وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال: نعم. أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. نعم. وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات. نعم. وأن المنفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه. نعم. مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس ودرس. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم،